بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه كلمة يسيرة أذكر بها نفسي وأذكر بها من يسمعها من إخواني فيما يتعلق بأزمة كورونا. أقول أيها الأحبة، نذكر دائما بأن المؤمن في نظرته وفي تعاطيه مع أي حدث يحدث في هذا الكون يختلف مطلقا عن غيره. المؤمن لا بد أن ينظر إلى كل حدث بمنظار الشرع، ينظر بمنظار القرآن، ولا يتعاطى مع الأحداث كما يتعاطى معها غير المسلمين. وللأسف الشديد الذي نراه في غالب من نراهم من الناس، ينظرون إلى هذه الأحداث لا على طريقة المسلمين ولكن على طريقة غيرهم، ويتعاطون معها ويتفاعلون معها ويريدون حلولها على طريقة غير المسلمين لا على طريقة المسلمين. فكان لابد أن نبين هذا الذي نعتقده، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه وأن ينفع به. المؤمن يرى الأحداث بمنظار يضعه على عينيه، هذا المنظار خلاصة القرآن، خلاصة فهمه لكتاب الله، وهذا نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد، يتدبر آيات الله ويفهم ما حوله من خلال ذلك. قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ابتداء، بداية الخيط ينبغي أن تكون من نقطة هامة جدا، وهي أنه ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا وهو بقدر الله تبارك وتعالى وبفعله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء يحدث من عند نفسه، ليس هناك شيء يحدث إلا والله تبارك وتعالى شاءه وأراده، إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية، إما أن يوافق الأمر الشرعي وإما أن لا يوافقه فيكون كونا فقط. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليس هناك مفاجآت عند الله، لا يحدث شيء هكذا مفاجأة. هذا الذي نراه كله إنما كتبه الله تبارك وتعالى وقدره وشاءه وأراده أن يحدث، ليس عند الله مفاجأة. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود أن عبادة بن الصامت قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، وفي رواية: من مات على غير ذلك دخل النار. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، من قبل أن نخلق الناس، ومن قبل أن نخلق الأرض، ومن قبل أن نخلق السماوات، هذا كله تقادير الله سبحانه وتعالى، فلا يقع في كونه إلا ما أراده سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لا بد أن يأذن الله في حصولها أولا حتى تحصل. ونحن قلنا قديما: لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بفعل الملك تبارك وتعالى، وهذا من لوازم كونه ملكا. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تفعل كل شيء، هذا هو شأن الملك سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، لكن الناس هنا ليسوا كلهم على وجه واحد، وإنما ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله حق إيمانه به هذا هو الذي سيهتدي قلبه، وأما الآخر ستجده هلوعا، ستجد الهلع يسيطر على كل شيء كما نراه نحن الآن. الناس في حالة عجيبة من الهلع وفي حالة من الفزع. أيها الناس هونوا على أنفسكم، لا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات أردت أن ألقي فيها بعض الضوء على ما ينبغي علينا أن نفعل تجاه هذه المكاره التي تحدث، وهي لا تخرج عن سيطرة الملك سبحانه وتعالى. وإن خرجت عن سيطرة البشر، وإن كان البشر في الأول معجبين بأنفسهم ومعجبين بما هم عليه، لكن بعد ذلك ينقلب السحر على الساحر. أيا كان منشأ هذا الأمر وأيا كان مبدأه، إن كان للبشر دخل فيه أو لم يكن، كل هذا سواء عند أهل الإيمان. كل هذا سواء عند أهل الإيمان. وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ماذا يفعلون؟ يبقون ينتظرون؟ يا أمريكا هل هل هل وجدت دواء أو لا؟ ها الصين لقت ولا ما لقتش؟ هو ده كل الذي يشغل الناس فقط؟ وظنوا أنهم أحيط بهم ماذا عليهم أن يفعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الذي ينبغي أن يفعلوه، لأنه لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ولا يملك رفع البلاء إلا الله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. هذا البلاء لم ينزل إلا بإذن الله، ولا يرتفع إلا بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. هل يعي المسلمون هذا؟ ينبغي أن يعي المسلمون هذا. ما الذي فعله الناس وما الذي يفعلونه؟ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. حتى الكفار يفعلون هذا، والآية فيها كلام، هذا كلام الكفار في الآية. ولذلك تجدون أنهم في البداية تغطرسوا وهونوا من شأن الأمر، ثم إذا بهم بعد ذلك يقولون خلاص توقفت كل الإمكانيات البشرية، حلول البشر على الأرض الآن متوقفة، لم يبق إلا حل من السماء، وهم ليسوا بمسلمين. لكن كما قالت الآية هنا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لكن اللي هيحصل بعدين، فلما أنجاهم، لما هينجيهم هيحصل كده برضو، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وهذا ما حصل في هذه الأيام، هذا الذي حصل. هؤلاء ظنوا أنهم قادرون على هذه الأرض وأنهم يملكون كل أدوات الرفعة في هذه الأرض وأنهم يملكون كل شيء ويستطيعون كل شيء ويستطيعون أن يتحكموا في كل شيء، بل إنهم ظنوا أن بإمكانهم أن ينشروا وباء وأن يرفعوه، هذا ظنهم. لكنهم غفلوا عن أنهم إن فعلوا هذا ونشروا فإنما ينشرون بإذن الملك سبحانه وتعالى، وإذا أرادوا أن يرفعوا لا يمكنهم أن يرفعوه حتى يأذن الملك أيضا. الدنيا مش على مزاج حد. ولهذا قال هنا في هذه الآية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الأمر يحتاج منا أهل الإيمان إلى أن نتفكر. من الذي أنامهم جميعا في كل بلاد العالم، عربيهم وعجمهم ورومهم وفرسهم، ألجأهم إلى البيوت. من المغرب كلهم ينامون الآن، انظروا إلى الشوارع، حتى في أمريكا، حتى في بريطانيا، حتى في فرنسا، عتات الأرض الآن يهربون إلى البيوت بشيء أو من فيروس. بعضهم يقول هذا لا يعد في الكائنات الحية، ليس كائنا حيا، وبعضهم يقول له من الكائنات الحية، أيا كان الموضوع، لكنه كائن مجهري لا يرى بالعين المجردة، أرسله الله تعالى أو أذن في إرساله، أيا كان منشأه كما قلنا هذا غير مؤثر أبدا، فإن الله تعالى قد أذن في إرساله. وهؤلاء جميعا يهربون، هؤلاء جميعا الآن الكل يلتزم والاحتياطات وافعلوا وسووا. هذا لماذا؟ لشيء لم يروه بأعينهم، لأنهم رأوا أثره، رأوا أنه يدمر، رأوا أنه يفعل ويفعل، فإذا رأوا الأثر خلاص نخاف وندخل. طيب الله تبارك وتعالى يحذرنا النار، لا تفعلوا كذا فتدخلوا النار، لا تفعلوا كذا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كل هذا لم نستجب. لكن لما منظمة الصحة العالمية قالت هذا فيروس خطير وهذا سيؤثر عليكم وسيفعل بكم وسيفعل ويأتيكم دور من الإنفلونزا الشديد، يتعافى أكثر الناس ويبقى بعضهم، خلاص لا نرجع، طالما قالوا بقى خلاص، ده منظمة الصحة العالمية. ألم تلتفتوا أيها المسلمون إلى أن الله يعلمنا بهذا ويبصرنا بضعف إيماننا، وأن إيماننا مدخول، الإيمان يقتضي عملا، الإيمان ليس أمرا فقط في القلب، الإيمان إذا تحقق الإيمان، العلم بمراد الله سبحانه وتعالى، العلم والحياة والإرادة والقدرة، إذا توفرت هذه الأربعة الأركان لابد أن يثمر هذا عملا. فما الذي يجعلنا ونحن في فترة الرخاء لا نعمل؟ عندنا دخل، عندنا شيء مدخول في هذه الأمور، إما في العلم، الحياة موجودة، إذن إما في العلم أو في الإرادة لأن تفعل الشيء الذي أراده الله، أو في قدرتك وحينئذ تكون معذورا. إذن مشكلتك أصلا مشكلتك في العلم والتصديق الحقيقي وما يترتب عليه من عمل وإرادة، إرادة لأن تفعل مراد الله سبحانه وتعالى، بدليل أنهم لما ذكروا لك خطورة الأمر الآن حصل لك العلم وأنت رجل حي وعندك إرادة لأن تفعل، بطلت تعمل حاجات كتير ودخلت البيت، مش مهم نقعد بره بقى، مش مهم فسح الآن، مش مهم خروج دلوقتي. لماذا؟ لأننا آمنا بوجود هذا الفيروس وآمنا بأثره. هذا أمر يعني يدمي القلب في الحقيقة، ويشعر الإنسان بضعف إيمانه، ويذكر الإنسان بأن إيمانه يحتاج إلى تقوية، هذا أمر خطير. إذن هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، لكن كيف نتعامل نحن معه؟ كيف نتعامل معه؟ ماذا نصنع؟ هل نفعل كما فعل الكفار من قبل؟ هل نلاقيه بما يلاقيه الكفار؟ ماذا كان يصنع الكفار؟ كل الناس على فكرة تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال، فلجوءنا إلى الله سبحانه وتعالى هذا يفعله المسلم والكافر، الكل الآن يتضرع إلى الله. وقد رأينا في بعض الفيديوهات محل يهودي مشغل قرآن عادي يقول لك ما هو الله، لكن المحك الحقيقي ماذا تفعل أنت في مثل هذا الوقت؟ وما هي علاقة تضرعك إلى الله سبحانه وتعالى؟ التضرع ده اللي هو إيه؟ الله تعالى يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء. الكلام ده مش جديد، مش أنتوا أول ناس ولا حاجة على فكرة، الطواعين التي أتت على البشر لسنوات وكان منها ما كان قريبا هو أعظم بكثير من هذا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. طيب وكان إيه المطلوب؟ شوف انظر إلى الله تعالى ماذا يقول، لعلهم يتضرعون، لعلهم يمكن كانوا يتضرعوا. ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ما كانش، لو أنهم جاءهم هذا البأس كانوا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين لهم الشيطان، يا عم ده بسيطة، ده هتعدي، ده أيام معدية ما حصلش حاجة، مش مستاهلة يا عم، وانتوا كل حاجة تقلبوها. زي واحد يظن نفسه مسلما، الكفار هناك في بلاد الكفر يقولون إن أهل الأرض لم يعد عندهم شيء، ونحن نطلب الحل من السماء. هو مش عاجبه الكلام ده، يكتب على تويتر إيه، هم عرب، وعرب ومسلمون بالأسماء يتكلمون بألسنتنا، يقول لك إيه الحلول تأتي عن طريق العلم والاختبارات، ما يقوم في الأرض، أو بهذا المعنى ما يكون على الأرض من علوم ومن أفكار ومن أمور، وليس في الانتظار ما يأتي من السماء. الحل ما يجيش من السماء، الحل يجي منك أنت، عمل، بلاش الدروشة دي بقى. وهل يعني أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أنت لا تسعى في شيء أو تتخذ الأسباب؟ لا، هذا شيء آخر، هذا موضوع آخر. نحن الآن نقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هدى الموضوع، لا لا لا، ما تروحوش لبعيد، الموضوع معدي والموضوع بسيط، هتعدي زي اي حاجه بتعدي. فما يعني ايه اللجوء لله والتضرع ده بقى؟ يعني الناس طلعوا القمر وهم لا طلعوا لحاجه، والله لم يصعدوا الى القمر، لكنها هذه مساله اخرى. ولا ينفع اصلا حد يصعد ولا يروح ولا يجي، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. الكون عالم مغلق، مش بمزاجك انت عمال تطلع وتنزل، انت بتضحك علينا، لكن هذا له موضع اخر. لكن يقول لك الناس طلعت وعملت وسوت، وانتوا برضو اعملوا على الارض وسووا. يا سيدي اعملوا، انظروا، نعم، ابحثوا في ادويه، لا حرج في هذا، الله ربط الاسباب بمسببات، عليك ان تسعى في هذا، هذا لا يناقض الاسلام في شيء. لكن المهم ان هو مش عاوزك حتى تتضرع الى الله سبحانه وتعالى. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. خلوا بالكم المشكله، انا لا اخشى من هذه الأزمة في أنها لا تنفرج، هي نعم إن شاء الله ستنفرج عما قريب، لكن الإشكال ليس في انفراجها، الإشكال أن الله تبارك وتعالى حتى خفف عنا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. انظروا إلى فرق ما يحدث في البلاد العربية والإسلامية وبين ما يحدث في بلاد الغرب، الفرق شاسع وكبير، هناك الأمر مهول. طيب هذه من رحمة الله تبارك وتعالى بنا، لكن عشان إيه؟ عشان إحنا كويسين؟ لا، إحنا مش كويسين أبدا. ينبغي أن ننظر أو نضع الأمر في نصابه، نحن منعنا من الصلوات في المساجد، وهذه عقوبة كبيرة لا يحس بها إلا أهل الإسلام. كان ينبغي علينا أن احنا نرجع إلى الله، تضرعوا، قولوا يا رب احنا عرفنا غلطنا، خلاص يا رب احنا فهمنا، لكن أرجع إلينا الصلاة مرة أخرى في المساجد، أرجع إلينا الجمعة، يا رب أنا عرفت غلطتي، أنا كنت بكسل ساعات، كنت بقى راجع من الشغل تعبان، اقول مش مشكله المغرب اريح لي شويه، والمغرب مش مشكله وانزل العشاء. الان عرفت طعم صلاه المغرب، الان عرفت صلاه طعم صلاه العصر، التي كان بعضنا يقول يعني العصر دي بقى الواحد لسه راجع تعبان ومش عارف ايه، ما بلاش العصر اخدها في البيت. نحن في عقوبه كبيره، الموضوع مش بسيط. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. مفروض نرجع بقى نقول يا رب، نقول يا رب احنا عرفنا غلطنا، يا رب نحن عرفنا اننا لم ننصر اهل الاسلام في اي مكان، عرفنا يا رب اننا نحينا شريعتك، عرفنا يا رب ان بيوتنا في واد وشريعتك في وادي، كل ده احنا عرفناه يا رب دلوقتي، واحنا حسينا. هذه فقط هذا ليست العقوبه على فكره، موضوع الفيروس الكورونا ده مش هو العقوبه، الخشيه أنه إذا رفعت بعد وقت طال أو قصر وإحنا لسه زي ما إحنا، ولا فرق معنا حاجة ولا تضرعنا ولا حاجة، ولذلك الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لهم رجعوا إلى الله ولا تابوا إلى الله ولا استغفروا ولا تضرعوا ولا لجأوا إلى الله ولا أي حاجة، هتعدي خلاص. الإشكالية أنها لو رفعت وأنت على هذا ولم تغير نفسك في هذه الأيام فهو أمر خطير، اعلم إن لم تتدارك رحمة الله أن هذا قد لا يواتيك ثانية، وهتبقى هكذا طول حياتك لن ترجع إليه إلا أن يشاء الله شيئا. إذا كان ظرف زي ده ما خلكش تتضرع وما خلكش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتبر انه صعب جدا. بعض الناس يعتبر انه هو لما يجي لك الوضع اللي زي ده يقول لك بلاش الهدايه، اذا جات لي الهدايه دلوقتي، ودي من اساليب الهدايه، الناس قاعده في البيوت ما بتعملش حاجه، يقول لك اما واحد ينزل لك على التويتر ولا على الفيس يقول لك ايه قايمه بالافلام بقى، يا طالما انتوا قاعدين ادي قايمه اهي انزلوا بالافلام. افلام ايه؟ هو ده وقت افلام؟ ما احنا طول بقالنا السنين في الافلام. وهل اصابنا هذا الا من الافلام؟ وهل اصابنا هذا الا بعد ان نحينا شريعه الله؟ احنا عملنا كل اللي ممكن يتعمل. انا بتكلم عن المسلمين، دعك من الكفار، هؤلاء موضوعهم موضوع اخر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل، بعد ما خلصت الازمه فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا. هو الخوف من هنا بقى، الخوف مش من اللي حصل دلوقتي، اللي حصل دلوقتي ده اشاره فقط لعلهم يرجعون. ولقد اخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. لقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء لعلهم يتضرعون. وقال الله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، على لسان المؤمنين. هو ده اللي كان ينبغي عليهم ان يفعلوه. الخوف بقى مش من كده، الخوف بعد ما تطلع دي بسيطه اهي، ولسه وربنا جعلها خفيفة عند أهل الإسلام، وأهل الإسلام زي ما هم ولا عندهم مشكلة، يقول لك إحنا ولا بيجوز فينا حاجة، إحنا محروسين، إحنا في ملائكة على حدود البلاد. لو مشينا بهذا الأسلوب فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، ده إحنا عدينا وطلعنا بشطرتنا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا حصل هذا وطلعنا من الموضوع ده بدون أن نرجع إلى الله وربنا رفع عنا البلاء، فلا تظن أن هذا الرفع هو رفع دائم، هذا رفع مؤقت سيعقبه عقوبة عظيمة جدا. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا هو كلام القرآن الذي نذكره الآن، هو كلام القرآن. بقي هنا في هذه الكلمة أن أذكر بأمر هام أيضا، وهو أن هذا القدر الذي ذكرناه أنه من قدر الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن قدر الله دائما هو الخير. الله تعالى كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الخير في يديك والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر أصلا إلى الله، ولا يقدر الله تعالى ما كان شرا محضا أبدا، ولا يكون الشر الذي في ظاهر شر، إنما هو شر باعتبار وقوعه لبعض الناس لا باعتبار العموم، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يكون فيه أو في قدره إلا الخير. لابد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن الله تعالى يريد عذابك أو يحب عذابك، بل إن الله تعالى قد أخبر كما في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول لا أتردد عن شيء ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، من حبه لنفس عبده المؤمن، هو يعلم أن المؤمن يكره الموت. هل تظن أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعذبك ويحب أن تكون في هلع ويحب أن تكون في فزع؟ هذا لا يكون أبداً ولا يتصور من الله سبحانه وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى يذكرنا فقط، يجعل لنا بصيصاً نتذكر به. الله تعالى يبصرنا، انتبهوا، الأمر يحتاج إلى أن نراجع الله سبحانه وتعالى ونراجع أمرنا مع الله عز وجل. أختم كلمتي هذه بعلاج كبير وعظيم لهذه الحالة من الهم والفزع والهلع والغم والحزن التي تنتاب أكثر الناس في هذه الأوقات. وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه جمع من أهل العلم، وتكلم بعضهم فيه من جهة الإرسال والانقطاع، لكن صححه جمع من أهل العلم، هو حديث مشهور جدا عند الناس، لكننا أيضا لا نقف على هذه المعاني العظيمة التي وردت في هذه الأحاديث ولا نوقعها على الواقع، وهو قوله وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم أو أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا حديث نحن نذكره كثيرا، لكن هو فيه العلاج. يعني الآن كل المكروهات التي تصيب أو ترد على القلب، إما أنها مكروه لشيء يتوقع في المستقبل يهتم به القلب، هذا يسمى الهم، أو مكروه على ماض وعلى فوات محبوب، أو أن محبوبا ما أو مكروها ما إذا تذكره العبد أحدث له نوع كراهة في قلبي، هذا ما يسمى الحزن على شيء ماضي فات، أو مكروه في حاصل في الحال وهو ما يسمى الغم. هذه أقسام المكروهات التي ترد على القلب، كل الناس يسعى في التخلص منها، وكل يسعى في هذا بطريقته، وأكثر الطرق والأدوية لا تزيد هذه المكروهات إلا شدة. بعضهم يقول لك إيه ده، نازلين الناس قاعدة في البيوت ونزل لهم بقى بالمسكن لهم العدو والموسيقى والناس وقفت سقف لهم في البتاع، هو في دماغه أنه هو كده بيطلع الهم والحزن والكلام، هذا لا يزيده إلا شدة، هذا لا يزيده، لأنه لا يتداوى بالمعاصي. ولكن الدواء الناجع هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهذا الدواء له أجزاء، وأعظم أجزائه التوحيد والاستغفار. التوحيد أن توحد الله سبحانه وتعالى، وأن تعتقد أنه الإله الواحد الذي يستحق العبادة وحده دون غيره، وأنه المتصرف في هذا الكون وحده سبحانه وتعالى. التوحيد كما قال هنا: إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. التوحيد والاستغفار كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا كان الدعاء المفرج للكرب هو محض التوحيد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كذلك كانت دعوة ذي النون عليه السلام هي المفرجة لحاله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالتوحيد يدخل العبد على الله، والاستغفار يرفع المانع ويزيل الحجاب عن القلب، فإذا وصل القلب إليه زال عنه الهم والغم. لابد أن تعالج نفسك بالتوحيد، لابد أن تعالج نفسك كما قلنا في الأول، أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ما الذي سيكون في كون الله إلا ما قدره الله. هذه العبودية الحقة تزيل عنك هما كبيرا. الأمر الآخر، إذا هذه هي الاعتراف بالعبودية رقم واحد في الحديث، الاعتراف بالعبودية. ثم الأمر الآخر الاعتراف بأنه يعني العبد في قبضته وملكه وتحت تصرفه، يكون ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء. شوف هنا يقول: عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. عارفين يعني ايه ناصيتي بيدي؟ ناصية الإنسان يعني مقدم الرأس. عارفين لما واحد يكون ماسك واحد من مقدمة دماغه، يعني بيوجهه زي ما هو عاوز، يوديه يمين يوديه شمال. فالإنسان هنا يعترف أنه في قبضة الله وملكه، يقول: يا رب أنا في قبضتك، أنا لا أملك شيئا، أنت تفعل بما تريد وتفعل بما تشاء وتصرفني حيث تشاء. لابد من الاعتراف بهذا، مش هتوصل أبدا لزوال الهم ولا الغم إلا ما تحقق الحاجات دي، الاعتراف بأنك في قبضته وفي ملكه وأنه يتصرف فيك كيف يشاء. طب بعض الناس يقف عند الحتة دي: أيوة يا سيدي، ما أنا عارف، ما هو ربنا بيتصرف فيه كما يريد سبحانه وتعالى، بس يا ببهدلني، بيجيبني يمين وبيجيبني شمال، يعني بهدلني. لا خلي بالك، انتظر انتظر، ده لسه ما هوش كده. ناصيتي بيدك، تتصرف فيها كيف تشاء، نعم، لكن لسه في اقرارات تانية لابد ان نقر بها. الاقرار الثالث، الاقرار بنفاذ حكمه فيك وجريانه عليك شئت او ابيت، يعني كمال قدرتك، كمال قدرة الله تبارك وتعالى عليك وعجز نفسك عن كل شيء. ولذلك قال بعدها ماذا؟ ماض في حكمك، يعني اللي تحكم فيه يا رب هو اللي هيكون. حكمت بالمرض هيكون، حكمت بالتعافي منه هيكون، حكمت بألا يصيبك برضه هو ده اللي هيكون. ماض في حكمك، ومش معنى بقى أن كمال قدرتك علي ومضاء حكمك فيه أن أنت أنك يا رب يمكن أن تظلمني. لا، هنا اعتراف ثالث أو رابع وهو مهم جدا، الاعتراف بكمال عدله المحض، فلا جور ولا ظلم. وهذا يعم جميع أقضية سبحانه وتعالى، سواء الأقضية السابقة قبل إيجادك أو المقارنة لوجودك أو التي تكون حتى بعد موتك، في القبر، في الآخرة، في الجنة، في النار. لابد أن تفهم هذا المعنى، عدل في قضائك. إذا قلنا إن هذا الوباء هو قضاء الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نوقن بأنه قضاء عدل. الله تعالى لا يظلم أحدا. اللي فكروا أن ربنا ممكن يظلمه، ويظلمك ليه؟ اللي بيظلم واحد بيظلمه حتى يأخذ من عنده شيئا لنفسه هو يحتاج إليه. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء. أنت بتظلم أخوك، تاخد ماله، بتاخد أرضه، لأن أنت عاوز مال، عاوز أرض، نقصك حتى عاوز تاخدها، عايز تكمل اللي النقص اللي عندك. الله تعالى سبحانه وتعالى لا يتصور في حق هذا، هو غني عن العالمين، فلماذا يظلمك؟ هو لماذا يظلمك؟ لماذا يأخذ منك شيئا هو حقه؟ المشكلة يا أخوانا أنه كثير من الخلق وإن كان لا يبدي هذا إلا أنه يتعتب على أقدار الله ويرى أن له حظا، أنه ناقص الحظ أو مبخوس القدر أو ناقص الحق، وأن الله تعالى كان ينبغي أن يعطيه فوق ما أعطاه. هذه مشكلة كبيرة، الناس يمكن أنهم لا يعترفون بهذا اعترافا بألسنتهم، لكن هذا واقع، وهذا كامن في نفوس الكثيرين. كمون النار في الزناد، اقدح زناد من شئت، يخبرك شراره عما في زناده، بس انت عمل الشرار كنت هيطلع لك اللي عنده. فبعض الناس ينظر إلى هذا، يعني يا رب هو ما فيش لنا، يعني أنا الوباء ده ساب الناس كلها وجال أنا، ولا جال ابني، ولا جال أمي، ولا جال أختي، ولا جال زوجتي. ينبغي أن تعتقد وتعترف، عدل في قضائه. لا يمكن أن تداوي نفسك، ولا يمكن أن تداوي هذه الأحاسيس التي تجيف في قلبك، وهذا الانزعاج، وهذا الفزع، وهذا الهلع، إلا بهذه الاعترافات. عدل في قضائك، لابد أن تعتقد أن قضائه عدل. وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما. وما الله يريد ظلما للعباد، هو الغني عنهم، فلماذا يظلمهم سبحانه وتعالى وعز وجل. عدل في قضائه. ثم ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى على لسان هود عليه السلام، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. نفس المعنى اللي في الحديث، ما في دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما في مخلوق إلا هو آخذ بناصيته. حتى هذا الفيروس الذي لا يراه أحد بالعين المجردة، الله تعالى آخذ به، هو لا يخرج عن سطوته ولا يخرج عن سلطانه أبدا، يوجهه الله حيث يشاء. يجي واحد يقول طب الله، طب وربنا ليه موديه عند دول؟ دول عندهم كتير ودول ما عندهمش. لا، خلي بالك بقى عشان تفهم قضية عدل في قضائك. العدل وضع الشيء في محله اللائق به، والظلم هو وضع الشيء في غير محله. يعني مجرد وجود الفيروس ده أساسا ليس ظلما أبدا، بل العدل، كل العدل أن يوضع في محله، لأن هذه كلها خلق الله سبحانه وتعالى. الآن لو أن الإنسان الصانع، صاحب الصناعة، صاحب النجارة ولا كذا، خد، يعني لو أن الإنسان خد الخشب النظيفة حطها في برواز في حتة حلوة في الأوضة، وخد الخشب الحتة الكسر دي راح رميها ولا مولع فيها برة، هذا هو عين العدل. هذا عين العدل إنه وضع الشيء في مكانه، وضع العمامة على الرأس ووضع النعال في القدم، هذا عين العدل. لحط النعال على دماغ يبقى هنا بقى ده ما بقاش عدل، لكن وضعه هنا ووضع الزبالة في النفايات في الزبالة هذا هو العدل أيضا. لا يقال لماذا أخذت هذه الكسر وهذه النفايات ووضعتها في مكان حقير كهذا، يعني هذا هو اللائق بها، وأنت من أين لك أن تعلم؟ لابد حتى تفهم أقدار الله سبحانه وتعالى أن تفهم أنها أقدار الله سبحانه وتعالى صاحب العلم المحيط وصاحب العدل التام وصاحب الحكمة البالغة وصاحب الحجة الدامغة. ليس لك أن تعترض على أفعالي لأنك لا تملك شيئا من هذا. وأنت عارف حاجة، الذين يعترضون لا ينتبهون إلى أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب العلم المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ولماذا اعترض موسى عليه السلام على أفعال الخضر؟ لأن الخضر قد علمه الله تعالى من لدنه علما، علمه علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون شيئا من هذا، علمه علم المآلات. أنت لا تعرف علم المآلات، أنت تعترض ليه؟ إنك ما تعرفش المآلات. هذا غلط، هذا غلط، مش عارف إيه. أنت ما تعرفش، أنت من أين لك أن تعرف؟ من أين لك أن تعرف؟ موسى لماذا سارع في الإنكار على قتل هذا الغلام؟ لأنه لا يعرف مآله، هو يعرف فقط الحال اللي هو عليه. طب ليه بتموته؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. لهذا اعترض عليه. لكن لما بين له الخضر أن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، وأنه خلق كافرا، وأنه لو بقي ولو بقي حيا لكان شؤما على نفسه وشؤما على أمه وأبيه، حينئذ تجلى عنك هذا الإشكال. أنت عندك مشكلة، لابد حتى لا تقيم أنت أقضية الله سبحانه وتعالى، حتى تضع الأمور في نصابها، ينبغي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي له العلم المحيط والذي له العدل التام فلا يمكن أن يظلم، وله الحكمة البالغة يضع كل شيء في موضع أنت لا تدرك الحكمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما جاء في سورة الشعراء كلما ذكر هلاك قوم قال بعدها ماذا؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو العزيز وهو كذلك الرحيم، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته. لو أن إنسانا عنده عزة وقوة ومنع فقط ممكن يدمر أي حاجة قدامه من غير أن يكون عنده رحمة، لا، هو نعم هو عزيز في استئصال الكافرين بأيسر الطرق، لكن في نفس الوقت هو رحيم لأنه أراد من خلال هذا أن يستخرج الفئة المؤمنة وأن يرحمها وأن ينجيها. هذه أمور لا تعلمها أنت، فلا تقيم أقدار الله بطريقتك. طب وإيه الحكمة من ربنا يعمل كذا ويسوي كذا؟ أنت ما تعرفش حاجة، أنت لست حكيما الحكمة البالغة، ولا تعرف مآلات الأمور، ولا أنت في قمة العدل، ولا عندك عدل تام، ولا عندك أي شيء، ولا عندك حجة دامغة. إنه في النهاية حجة الله تعالى قائمة على خلقه. المهم، عشان ده بحث تاني ومحتاج وقت أطول من هذا، عدل في قضائه. المهم، كنا بنقول قول تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال هو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هذا هو معنى ماض في حكمك، ماض في حكم، لأن أنا أحد الدواب اللي أنت واخذ بناصيتها يا رب. ثم قال بعدها إن ربي على صراط مستقيم، يعني ما تفتكرش بقى أنه هو واخذ كل الخلق بنواصيهم كده فيعني وأخذهم مبهدلهم في كل حاجة، بيبهدلهم ويصنع بهم وينكلهم بلا حكمة وبلا عدل. لا، خلي بالك، إن ربي على صراط مستقيم، هو ده معنى عدل فيها قضاء، يعني واخذ الأمور. نعم، أنت كل دب أنت أخذ بناصيتها، نعم، مض فيها حكمك، نعم، لكنه لا يتصرف في هذه النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة الراجحة. هكذا ينبغي أن نرى أقدار الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك، ماذا؟ حتة مهمة جدا، اللي هو الأمر الخامس بعد الاعترافات الأربعة التي سبقت، عشان يروح يذهب الهم اللي عندك ويذهب الغم ويذهب الخوف والترقب وماذا يسمى والفزع والهلع الذي يعيشه الناس. بقي لك حاجة بقى مهمة جدا، إنك تقول له اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. ربيع قلبي، الربيع هو المطر، يعني يا رب خليني وأنا في الأزمة دي اللي يحيي قلبي هو القرآن، واللي ينور صدري هو القرآن. انظر جمع الأصلين، الحياة والنور. ربيع القلب المطر، المطر هو ده حياة الأراضي، ونور الصدر الحياة والنور، وهما جماع كل خير. وهذا كقوله الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه. شوف خلي بالك، أول حاجة أحييناه، يبقى دي حياه، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. هو كقوله تعالى أيضا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن شوف الأمر الخامس اللي أنت ينبغي أن تستعين بالله فيه، إنك تسأله أن يجعل القرآن في هذه الأيام ربيع القلب ونور الصدر وجلاء الحزن وذهاب الهم. إذا عملت كده يحصل إيه؟ إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. هذا هو الفائز الوحيد في هذه الأيام، الذي يلجأ إلى الله تعالى ويعترف له بالتوحيد الخالص ويستغفره على ما كان منه، ويعترف له بأنه في قبضته وفي ملكه وأنه ماض فيه حكم الله، ويعترف له بنفاذ حكمه فيه وأن ناصيته بيده وأن حكمه ماض فيه، ويعترف بكمال عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أبدا أبدا أبدا، لا يمكن أن يظلم أحدا، لو قتل جميع الناس في الأرض ما كان ظالما له. لكن الله سبحانه وتعالى أصلا لا يعجل، لا يفعل هذا حتى بالكفار، لا يعجل كعجلة أحدنا. إحنا قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. إبراهيم يقول له يا رب ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني الكفار خليهم يروحوا في داهية. قال لا، ليس كذلك، ومن كفر فأمتعه قليلا. ربنا سبحانه وتعالى ليس على مزاج أحد، الله تعالى لا يفعل إلا ما يصدر عن علمه المحيط وعن عدله التام وعن حكمته البالغة وعن حجته الدامغة. فأنت الحاجة الخامسة بقى بعد كده بعد الأربعة دول القرآن. أين أنت من القرآن الآن؟ الناس كلها قاعدة في البيوت ما بتعملش حاجة، خلاص أفلام بقى، زمان الأفلام ولا الآن الأمر صار صعبا. والله والله لو انكشفت هذه الأمور والمسلمون لم يراجعوا دينهم فإن الأمر سيكون صعبا، وسيكون الأمر أعظم مما نحن فيه. المشكلة يا أخواننا مش إن ربنا يرفع، المشكلة ماذا سنصنع نحن؟ هل راجعنا أنفسنا؟ هل تبنا إلى الله؟ هل تبنا من الذنوب؟ هل أرجعنا لأصحاب الحقوق حقوقهم؟ هل ربينا أولادنا؟ طول عمرنا مش فاضيين ومش فاضيين، ما عندناش وقت نعلم أولادنا. هل أعدنا بقى؟ طيب ما أنتوا قعدتوا أهو، ما بنعلمهمش ليه؟ الموضوع سيكون خطيرا. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني هي دي المشكلة؟ بس يعني ينجيكم من الفيروس وخلاص ما فيش أي مشاكل؟ طيب قل الله ينجيكم منها، ومش منها بس، ومن كل كرب، لكن مش هي دي المشكلة. المشكلة ثم أنتم تشركون تاني، هترجعوا برضو تنسندوا الأمر إلى غيره تاني وتقولوا العلماء عملوا والعلماء ساموا. طب العلماء دين فين؟ الآن يقولون خلاص ما عندناش حاجة نعملها. الأمر مرجعه إلى الله سبحانه. من الذي سيرفعه؟ لا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. ما تقوليش أن البلاء اللي فيه عدوى ده لا تتوقف هذه السلسلة إلا إذا أوقفها الله. قول لي الأخراني ده هيقف إزاي؟ هتدي للناس كلها مصلحة حتى لو لقيت، وتدي العالمين لو واحد ما اديتوش هيتعدي برضو، إذا إلا أن يشاء الله شيئا. فإذا نحن نحتاج إلى أن نبصر هذا الحدث وأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، له وحده، بأن له الأمر وهو له ملك السماوات والأرض وله ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، نلجأ إليه سبحانه وتعالى وحده. لا يمكن أن يرفع هذا إلا الله سبحانه وتعالى. مهما قالوا وصل الأدوية، موصي على الأدوية لا تشفي بذاتها، حتى لو جابوا دواء ودول العالم كله، إلا ربنا سبحانه وتعالى لا يكتب له الشفاء، لا يشفى أبدا. وإذا مرضت فهو يشفين. ينبغي أن نعيش مع آيات القرآن، ينبغي أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. نعوذ بالله من القسوة. نحن الآن على محك صعب، ينبغي أن نتضرع إلى الله وأن نعود إليه وأن نتوب إليه وأن نفوض الأمر إليه وأن نتعلق به وحده. للأسف الشديد هناك أمور ليست كل الأمور يمكنني أن أتكلم فيها. نحن قابلنا هذا مقابلة غير المسلمين، عملنا معها مقابلة غير المسلمين، خلاص ما عادش فيه ولا مسجد دلوقتي بيصلي حد فيه، هذه مسألة أخرى، هذه تبحث في وقتها. لكن على الأقل، على الأقل ننظر في الجانب القدري والكوني منها أننا منعنا. الآن نحن الله تعالى كأنه لم يرد منا هذا. وقيل اقعدوا مع القاعدين، لابد أن هذه المسألة لا تمر علينا مرور الكرام، علينا أن نتضرع إلى الله وأن نلجأ إليه وأن نعترف له بالاعترافات كلها، وأن نسأله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا في هذه الأيام، وأن يجعله نورا لصدورنا وجلاء أحزاننا. هذا هو وقت القرآن يا عباد الله، نرجع إلى القرآن ونقرأه قراءة تدبر. ليست القضية في قضية أن أقرأ كم جزءا في اليوم وأن أتعدى كم آية في اليوم، كل ده مش هو الموضوع. الموضوع الأهم أن أتدبر كلام الله وأن أحس بأن هذا كلام الله الذي خلق السماوات والأرض وفي يده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو يكلمني وأنا أسمع كلامه. حينئذ ربما إذا هناك طائفة فقط من المؤمنين يعني استجابوا لهذا وتعلقوا بالله وهم موجودين بفضل الله سبحانه وتعالى، إذا كان كذلك فلعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء رفعا تاما، لا رفعا يعقبه دمار. أنا أخشى من هذا إن لم ننتبه إلى هذه المسألة. أنا أخشى أن تقاد الأمم، لأن الطريقة اللي ماشية بها الأمم دلوقتي طريقة كأنهم يقودون العالم بما فيه المسلمين إلى الإلحاد، لا إلى اليهودية ولا النصرية ولا الكلام ده، هم يقودون العالم إلى الإلحاد، إلى إنكار الرب تبارك وتعالى. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يرفع عنا هذا البلاء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم ارفع هذا البلاء عنا يا حي يا قيوم. اللهم أعدنا إلى المساجد عاجلا غير آجل. اللهم إنا قد فهمنا الدرس، اللهم إنا قد رأينا ذلك، اللهم إنا قد رأينا آياتك، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.